تصدق ولا ترك الخمر ولا ترك الزنا ولا ولا ولا ترك ولا ترك شيئا من الفواحش وفي النهاية يقول أنا مؤمن. هذا هو موضع الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة. ذكرت الآن اسم المرجئة، من هو المرجئة؟ المرجئة هو اسم يطلق على هؤلاء الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، لكنهم على ثلاثة أنواع. أشرنا إلى كل الأنواع في أثناء كلام، لكن لم نبين أنه ممن يسمونه المرجئة. هناك إرجاء الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، هؤلاء المرجئة وهم مرجئة غالون، يعني بل كفرهم أهل العلم وقال هؤلاء خارجون من التلتين وسبعين فرقة، ليس بسبب قولهم هذا فقط ولكن لأقوال أخرى يقول بها الجهمية. صفوان لا مجال لهم تصديقها. وهناك مرجئة كرامية الذين يقولون إن الإيمان هو نطق فقط، وقد بينا فساد هذين القولين. أما القسم الثالث من المرجئة فهم ممن يسمون بمرجئة الفقهاء، وهذا اسم في الحقيقة يعني غلب إطلاقه على أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، لأنه يقال إن أول من أظهر هذا القول وهو أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وعنه تلقاه الإمام أبو حنيفة، فصار هذا مذهبا له ولأصحابه كما يقال. الحقيقة في كتاب ظاهرة الإرجاء للشيخ سفر الحوالي يقول إنه بحث عن أقوال أبي حنيفة نفسه، هل في قول له يقول إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان؟ قال أنا ما وجدت قولا يعني منصوصا عنده هو بنفسه، لكن مشهور عنه. يعني الحقيقة أن كل من كتب، يعني أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين وفي شرح الطحاوية وفي غيره من الكتب كلهم ينسبون هذا إلى أبي حنيفة رحمه الله. فالذي يظهر أنه رغم أن الشيخ صفر يقول أنه لم يجد نصا مباشرا منه رحمه الله بالقول هذا، إلا أن الذي يظهر أنه صحيح لأن شيء تواتر عنه، وكل من تكلم على اعتقاده عن اعتقاد أبي حنيفة قال ذلك، إنه تابع شيخه حماد بن أبي سليمان في إخراج العمل من مسمى الإيمان. وطبعا هذا لا يقدح في إمامة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونحن لا نقول هذا لكي نعبر من قدره، بل هو إمام جليل وإن وقع في هذا الإرجاء، لأنه كما يقول الإمام ابن تيمية أن الإرجاء بهذا المعنى هو بسبب إرجاء الفقهاء، غير إرجاء الجهمية وغير إرجاء الكرامية. إرجاء الفقهاء وإن كان خطأ أو بدعة، لكن ابن تيمية يقول أجمع العلماء من السلف على عدم تكفير المرجئة، ما أحد من أهل السنة كفرهم، ويقصد به المرجئة الذين قالوا بقول أبي حنيفة رحمه الله فقط في إخراج العمل من مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنه وإن كان الأمر مخالفا للأدلة التي سنذكرها، إلا أنه أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يقلل من قدر العمل، قال لا بد من العمل، لازم لا يمكن أن نتساهل، لكن فقط هو يقول يعني من ترك العمل بالكلية فهو مؤمن ولا نقول إنه كافر. فمثل هذا الأمر لا يجوز لنا أبدا أن نكفر من يقول بهذا القول. طيب، إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد قال بهذا القول، هل رجع عنه؟ هناك نص سيأتي إن شاء الله في الردود عليهم على الحنفية وربما يفيد أنه قد رجع عن هذا القول. لكن الآن نذكر سريعا بعض أدلة السلف في قولهم أنه لا بد من إدخال العمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يكون إيمانا بغير عمل. احنا طبعا ذكرنا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لقي أكثر من 1000 رجل في أوقات مختلفة وفي بلاد مختلفة، فما رآهم يختلفون في أن الدين قول وعمل، فهذا في الحقيقة إجماع من السلف، وكل من خالفه فهو مخالف لقول السلف. حتى أبو حنيفة رحمه الله، نعم حتى أبو حنيفة رحمه الله نقول إنه في هذه الجزئية مخالف لقول السلف رضوان الله عليه، وكما قلنا هذا لا يصلح في إمامته. فكم من إمام وقع في بعض الهفوات وبعض الأخطاء لا تقبل منه، لكن في النهاية هو إمام جليل له قدره وله شأنه، وهو في غير هذه المسألة على مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، على ما اعتمد السلف في تعريفهم للإمام بأنه قول وعمل، أو أهل العمل لابد أن يدخل في مسمى الإمام. قالوا أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الأعمال كلها إيمانا كما قال الإمام البغوي في شرح السنة، لأنه قال إنما المؤمنون بهذا الأسلوب أسلوب الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أشياء من أعمال القلب، ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر شيئا من الأعمال الظاهرة، وكل هذا سمي إيمانا. فإذا كان القرآن الكريم لما عرف المؤمنين أدخل في تعريفهم أنهم يأتون بأشياء من أعمال القلوب ويأتون بأشياء ظاهرة، فلا بد أن تكون الأشياء الظاهرة داخلة في الإيمان أيضا. وكذلك ما استدل به الإمام البخاري لما قال لقيت ألف رجل كذا وكذا في الأخر، قال لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فقد بينت الآية الكريمة أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين الذي لا يقبل الله من عباده دينا سواه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح له على صحيح البخاري يسمى فتح الباري أيضا، قال وقد استدل على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية، وهي قوله تعالى وذلك ابن القيمة، استدل بها طوائف من الأئمة منهم الشافعي وأحمد والحميدي، وقال الشافعي ليس عليهم أحد من هذه الآية، ليس على المرجئة أحد من هذه الآية. المرجئة الذين يخرجون الآن أتكلم عن الإرجاء بمعنى إرجاء الفقهاء، ليس إرجاء الجهمية ولا إرجاء الكرامية، إنما إرجاء الفقهاء الذين يقولون إن الإمام قول واعتقاد فقط والعمل لا يدخل فيه. فقال الشافعي ليس عليهم أحد من هذه الآية، لأن لما قال ذكر الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وبعد قال وذلك دين القيم، فهذا هو الإيمان يشمل هذا وهذا. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيم كما في حديث البخاري وغيره أنه قال له صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله أعلم. شوف الأسئلة وعرف لهم الإيمان، أتدرون ما